كتب أحد الناس في كتاب له بجواز دخول البرلمانات وهو عبد الرزاق الشايجي، ونسب إلى فضيلتكم أنكم تقولون بجواز دخول المجالس البرلمانية، فما صحة ذلك؟ هذا باطل وكذب علي ولم أقله، وإن كان صادقا في نسبته فليبرز الكتاب الذي قلته فيه أو الشريط الذي قلته فيه. ما يحسن إليه.